أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع والأربعون في سلسلة دروس الحكم العقارية لابن عطار الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولم تكن الفتنة 38. يقول ابن عطار الله رحمه الله تعالى: تشيخك إلى ما بطن فيك من العيوب خيرا من تشيخك إلى ما حجب عنك من العيوب. هذا الكلام يوجهه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إلى الناس المنتجين أولا والذين يسلكون طرق الإرشاد أو طرق التصوف ثانيا. هؤلاء يقع كثيرا منهم في آفة ربما كانت أخطر من الآفة التي يقع فيها الفساق، على الرغم من أنه في الواقع أو بحسب الرأي من المنتجين بل من الذين يسمون بالمتصوفة أو الذين يسمون أصحاب الطرق سواء كانوا مريدين أو مرشدين، هؤلاء الناس يقعون في آفة شر من آفة المنحرفين من الناس. والشيطان له وسائله المتنوعة لكل طبقة من الناس. فالشيطان إذا رأى إنسانا ضالا تائها عن المحجة له طريقته في تغييبه عن الدين والشرع وعن صراط الله عز وجل. وإذا وجد نفسه أمام إنسان ملتزم كالإخوة الذين هنا في هذا المكان له سلاح آخر، له وسيلة أخرى إلى إضلاله وإبعاده عن الله عز وجل. وإذا وجد الشيطان نفسه أمام رجل مسلم يدعي الإرشاد يدعي التوجيه يدعي العرفان له معه أسلحة أخرى غير الأولى والثانية. نعم، ولذلك وهذا الشيء يقوله الإمام الغزالي في إحيائه رحمه الله تعالى: ينبغي أن يكون المسلم دائما بصيرا حذرا متنبها إلى وسائل الشيطان التي يضعها في طريقه. فبعض طبعا لا كل الذين يسلكون طريق التربية والسلوك والوصول إلى الله عز وجل والذين يسمون المتصوفة، بعض هؤلاء يمعنون في أن يضعوا أنفسهم في أطر من الكرامات من الخوارق من الأمور الغريبة والعجيبة. نعم، فإذا جلس أحدهم ليرشد أو ليوجه أو ليعلم، وسيلة الإرشاد وتعليمه هي أن يظهر له عطورة من الأعاجيب، كرامة من الكرامات، غريبة من الغرائب الخوارق نحو ذلك، ويتصور أيضا أنه بهذا يجب بالتائبين إليه ويجب بالضالين ويهديهم إلى سواء صراط الله سبحانه وتعالى. هذا نوع. هناك نوع آخر من الناس هم أيضا نفس الذين يتحدث عنهم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، يسلك طريق الذكر، طريق الهداية، ويأخذ نفسه بالمدارس والرياضات الروحية من كثرة تلاوة كتاب الله، كثرة ذكر الله عز وجل، مع نحو ذلك ينفذ كل ما أعطيه من الأوراق تماما، وينتظر أن يجد كرامة، لم يجد هذه الكرامة إطلاقا. يقول إذا أنا لم أصل بعد، يظل يمارس السلوك الإسلامي المطلوب، لكنه يمارس ذلك وهو يراقب مقياسا غير مقياس الشرع والدين والمقياس الذي بصرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مقياس الخوارق العجائب. هل يشاهد أموالا أمامه؟ هل عندما يقبل يرى رسول الله في منامه؟ هل وقعت خوارق له؟ إذا وقع هذا فقد وصل، وإذا لم يقع شيئا من ذلك إذا هو لا يزال يمشي في الطريق. هنالك أناس يسيرون على هذه الشاكلة وعلى هذا المنوع، في حين أن الرياضات التي يتحدث عنها علماء التصوف، وأنا قلت في أول درس لي لذكر أننا لم نعرج على مصطلح التصوف ولا نفهم هذا المصطلح، نحن إننا نتعامل مع المضامين لا مع الألفاظ والأشكال والأسماء، لكن في بعض الأحيان أضطر أن أستعمل هذه الكلمة. علماء التصوف المنتزهين المنضبطون بأوامر الله عز وجل، مثل الإمام القشيري في رسالته وغيره الملتزمين، هؤلاء عندنا يذكروننا بالإكثار من تلاوة كتاب الله، يذكروننا بالإكثار من الأذكار والأوراد، يذكروننا بالابتعاد عن أكل المال الحرام. لماذا يأمروننا بهذا كله؟ هل هؤلاء المرشدون الواصلون العلماء الربانيون يعيرون هذا حتى نكون نصبح أصحاب كرامات، نصبح أصحاب معجزات، أصبح أصحاب خوارق سنفرح بذلك؟ لا، إنما يعلموننا هذا ويرشدوننا إلى ذلك لكي تتطهر قلوبنا من غوائل، لكي تتطهر نفوسنا من أدرانها وأمراضها. هذه الأمراض هي التي تقطع الإنسان عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت عندنا تبتعد عن المعاصي وتأخذ نفسك بالأوراد والأذكار وكثرة تلاوة كتاب الله تعالى، ينبغي أن تعلم داءك ودواءك، ينبغي أن تعلم الداء الذي من أجله تستعمل هذا الدواء. ما هو هذا الذي يعانيه كل منا؟ من رياء، من عجب، من كبر، من عصبية للذات، من حقد، من حسد، من ضغائن، من حب الدنيا والتكالب عليها، من حب السمعة، حب الشهرة، حب الزعامة. هذه كلها أمراض خطيرة وبلا مالك متوضعة في كيان الإنسان. عندما نربي أنفسنا بالالتزامات والأوراد والقراءات والابتعاد عن المعاصي والابتعاد عن أكل من حرام، كل ذلك عبارة عن وسائل نجمعها من أجل أن نحارب بها هذه الأعداء، أي من أجل أن يحارب بها هذه الأمراض، لا نفعلها من أجل أن أصل إلى كرامة أعتز بها أمام المريدين، أتباهى بها أمام الناس، تكون شهادة بهم من الأولياء والصالحين. نعم، هذه حقيقة معروفة. يعبر الإمام ابن عطاء الله السكندري عن هذا الأمر، عن هذه الآفة التي يحذرنا منها بهذه الصفة، يقول: تشيخك إلى ما بطن فيك من العيون أي لتعالجها ولتتحرر منها خيرا من تشيخك إلى ما حجب عنك من العيون. نعم، أهم بكثير من أن تتشيخ من خلال تلاواتك، قراءاتك، التزاماتك، صيامك، أذكارك، خير لك من أن تتشيخ بذلك كله إلى ما قد حجب عنك من العيون، تنتظر أن ترى أمور قليلة وعجيبة، تنتظر أن يطلعك الله سبحانه وتعالى على أسرار، تنتظر أن يطلعك الله سبحانه وتعالى على أمور لم تقع، خيرا يعني. نعم، لماذا تبحث عن هذه الأشياء؟ الباري سبحانه وتعالى كلفك بأن تزكي نفسك، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ والتزكية ما هي؟ هل التزكية أن أصل إلى الكرامات؟ هل التزكية أن أمسك حصاة فأمسحها وإذا بها تحيلت إلى سكرة؟ هل هذه هي التزكية؟ هل التزكية أن أحمل العصا فأحيرها إلى الزهران مثلا، أو أن أمسك قطعة نار فأتهمها؟ ليست هذه هي التزكية. والطاعات والعبادات والقربات والأذكار والأوراد والترفع عن المعاصي، كل ذلك ليس من أجل هذا، وإنما من أجل أن يعيد الإنسان بين الحين والآخر إلى قلبه، فينظر هل شفيت من داء العجب؟ هل شفيت من داء الحسد للآخرين؟ هل شفيت من داء الحقد والضغين؟ هل شفيت من داء الرياء؟ من داء حب العصبين بالذات، حب الشهرة، حب المال؟ نعم، إذا عدت إلى نفسك فرأيت أن هذه الصفات المرزولة زالت، أو لم تزل، استطعت أن تتغلب عليها وأن تكون أنت الحاكم عليها، لا أن تكون هي الحاكمة عليك، فأبشرك بأنك قد وصلت إلى مرتبة الصديق، حتى ولو لم تستطع أن تنال أي كرامة من الكرامات، حتى ولو لم تستطع أن تبتلع النار، حتى ولو لم تستطع أن تقلب الحجر إلى سكرة، أنت من الصديق. نعم، إذا رأيت أنك تحررت من هذه الصفات المرجولة التي سماها العلماء الأمراض النفسية. نعم، أما إذا عدت بعد هذه الرياضات والقراءات والصيام والأذكار والأوراد ونحو ذلك، فرأيت نفسك لا تزال تحب الناس، تحب الناس بقلبك، لا أقول تسعى من أجل أن تشتغل فتأتي بديلك فتنفق منه على أهلك، لا، ليس هذا هو حب المال. إذا وجدت أن قلبك يتطالب على المال، نعم، أنت تعلم من هذا. إذا وجدت أن زيدا من الناس صديقك نال حظا لم تملها أن تحسده، لا تكاد مال الليل. إذا رأيت أنك تلزم بنفسك وتزهى عندما يشار إليك بالبنان ويقال فلان عظيم، فلان صالح، فلان كذا، فاعلم انك بعيدا عن الله ومحجوبا عن رحمة الله حتى ولو كانت الكرامات كلها تقص من حولك. نعم هذا استدراك وليس كرامة بشكل من الاشكال. اذا هذه نصيحة يقدمها ابن عطاء الله لا للسلطة والتأويلين والفاسقين، لنا يقدمها لنا نحن الذين نسير بحسب الظاهر على نهج الاستقامة ونؤدي أوامر الله سبحانه وتعالى. لكن ألم أقل لكم الشيطان له السلاح مع كل فئة؟ الشيطان سلاحه مع انسان في هذه الحالة ان يوسوس اليه ويقول انظر انك قد وصلت الى ما لم يصل اليه فلان. فلان عندما يؤتي دروسه العامة لا يحضر نصف الذين يحضرون دروسك. نعم عندما تنشر كتابا او تؤلف او تفعل انظر كم يقبل الناس على كتابك هذا. ألا ترى هذا دليل أنك أنت أفضل من هؤلاء كلهم؟ أنا أقول ما يفعله الشيطان فعلا ولا أتخيل، لا أتخيل أبدا. هذا ما يوسوس به الشيطان إليه. فإذا استسلمت لوسواسه وركنت إلى وحيه قلت والله فعلا انا كذلك، وهذا شيء يدل فعلا على انني اعلم من غيري وانني امتاز بامور لا يمتاز بها الاخرون، فقد سقطت من حالي ووصلت الى اسوء الاوضاع التي اشترك انا والفسق والفجرة فيها، كل عملي يذهب ادراج الرياح. العمل ينبغي ان يكون لله وينبغي ان يكون الهدف منه رضا الله عز وجل، ما ينبغي ان يكون الهدف منه شيئا اخر. اذا نظرت الى المريدين، انا ليس لي مريدون لكن يعني مثلا عندما يكون لي مريدون وانظر اليهم واجدهم كم يقدرونني وكم يبجلونني، نعم يتسابقون الى يد ليقبلوها، فاشعر بالنشوه تطوق براسي، اشعر بشيء مثل السكر ياكلني. اذا فلاعلم انني بهذا شرا من الفسق والتائهين والضالين عن الله سبحانه وتعالى. هذا واقع لا شك في هذا ولا غير، لان هذا دليل على انني اعامل المرض متوجع في كياني، عندي عجب، عندي رياء، عندي حب الذات، حب الشهرة. نعم هذا الشيء هو البلاء الاطم. والباري سبحانه وتعالى يقول لنا ذروا ظاهر الاثم وباطنه، لم يقل ذروا ظاهر الاثم فقط وانما يقول ذروا ظاهر الاثم وباطنه. ظاهر الاسم معروف، ليكن سلوكك ظاهري كما يبدو لك، لا تنحرف، لا تحرك لسانك بمحرم، لا تكتب، لا تلم، لا تشرب خمرة، لا تقتل، لا تظلم، نعم لا ترتكب معصية، التزم اوامرك. هذا معنى قول الله تعالى ذروا ظاهر الاسم. فما معنى باطن الاسم؟ لماذا لا نقف امام الكلمة الثانية؟ باطن الاسم هذا الذي يقوله الذي ينبهنا اليه ابن عطاء الله، تشيخك الى ما بطن فيك من العيوب، هذه العيوب هو باطن الاسم. نعم الذي يتحدث عنه الباري عز وجل ويحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبهنا اليه ابن عطاء الله وغيره. نعم فيا عجبا لمن يترك أمراضه هذه المتوضعة بين جوارحه يرعاها وينميها ولا يعالجها، ثم يجمل نفسه ويؤلف مظهره. نعم، طبعا هو يبتعد عن ظاهر الاسم، لكن ابتعاده عن ظاهر الاسم ليس لله، وانما من اجل ان يجمل وان يتعلق وان يسمو في اعين عباد الله سبحانه وتعالى. تلاحظون ايها الاخوه اننا في هذا العصر نجد كثيرين من الناس، الناس المستقيمين الذين يتعاملون مع التصوف وما الى ذلك، دائما يتعاملون مع الكرامات ويسالون عن الكرامات. اذا ذكر فيه من الناس من العلماء مثلا راسا، دليل صلاحه من الكرامات، دليل صلاحه وتقواه الكرامات. تجد الحديث دائما عن كراماته خوارقه وما الى ذلك. هذا نتيجه لهذا الداخل الذي نتحدث عنه والذي ينبهنا اليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. وحتى ان بعض الشيوخ في مجالسه في دروسه هم لانفسهم مباشره يتحدثون عن كراماته، يتحدثون عن الخوارق التي وقعت لها، بالامس حصل كذا وقع كذا. يقص احدهم قصص غريبه وعجيبه، راى رسول الله جهرا، راى رسول الله في المنام قال له كيف وكيف، هل ازيدكم ايها الاخوه؟ لا ابدا. انا الى الان لم اتحدث عن هذه النقطه لكنني اتحدث عنها. نعم، والله يعلم انني في هذا اغار على منهج الدعوه الى الله. كثيرات من المرشدات التي يمارسن الارشاد، نعم، يسلكن هذا الطريق الذي يخوف ويحذر منه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. تجلس انسانه لم تتعلم من دين الله عز وجل الا حسن من المسائل، لم تمر اي حضره من دين الله الا رائحه ممكن شمتها. نعم، اتيح لها ان تدرس بعض طالبات، تجلس اليهم تنظر هكذا، لاحظوا الفن والاسلوب، تسكت ثم تسكت ثم تقول انني اشعر بمعصيه، اشعر ان في هذه الجلسه معصيه، انا لا استطيع، لا يمكن ان يفتح علي في مجلس فيه معصوم، ولذلك انا اليوم لن اعطي درس اخرج وتخرج، لان هذا المجلس فيه معصوم. ما معنى هذا العمل؟ ما معنى هذا العمل؟ ان هذه المرشدة او المعلمة او المدربة لهذه المدى اسميها او الانسه مثلا، تريد ان توعي الى هؤلاء التلميذات اللاتي من حولها انها بصيره باسرارهم، انها خبيره باوضاعهم، وانها تتمتع بموراليه صافيه جعلتها تشعر وتسم المعصية الآتية من بعيد. نعم، خيرا لهذه الآنسة أن تدرس منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وخيرا لها أن تتعلم ما يقوله ابن عطاء الله السكندري، تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خيرا من تشوفك إلى ما ظهر فيك من الغيوب. هذا الوضع، هل الهدف منه مرضاة الله؟ لا يمكن، لا يمكن بشكل من الاشكال. انا لو سلكت هذا الطريق ينبغي ان تعلموا جميعا انني ارعى نفسي وانني اؤلف ذاتي وأنني أسمو بكياني. ينبغي أن تعلموا هذا ولد، وأنا أكلمكم أنكم لا تسيئون الظن بل تقولون الحقيقة. طيب، الربانيون كلما ازدادوا قربا من الله عز وجل، عندما يجلس أحدهم إلى مريديه وتلامذته وشعر بضيق في يوم من الأيام أو شعر بعدم الفتح، ينسب ذلك إلى نفسه. وإذا رأى نفسه في يوم من الأيام لقد فتح الله عليه وقد شعر بالإلهام يسري إلى فكره ولسانه، ينسب ذلك إلى الجالسين أمامه. كلما ازداد الإنسان قربا من الله سبحانه وتعالى يزداد اتهاما لنفسه ويزداد حسن ظن بإخوانه، سواء كان مرشدا أيا كان. هكذا قرأنا ترجمة الصالحين، وهكذا كان أصحاب رسول الله، وهكذا كانوا جميعا بهذه الحال. أنا في الواقع أيها الأخوة أقولها لكم، كثيرا ما آتي إلى هذا المكان فأجد أنني أجب الكلام جرا، وأجد أن فكري يعني من جذب وقحط مثل هذا الجو الذي نعاني منه. نعم، وأنا أعلم يقينا أن مرد ذلك إلى حالي، أعلم أن مرد ذلك إلى نفسي. وعندما أنظر فأجد العكس، وأجد أن الله قد ألهمني شيئا لم أكن قد تذكرته قبل أن آتي إلى هذا المكان. والله أنا أعلم يقينا أن مرد ذلك إلى بعض الصالحين أمامي، وأعلم هذا، أعلم هذا يقينا، وأنا من أسوأ الناس. فكيف إذا وصل الإنسان إلى مكانة قريبة عالية من الله سبحانه وتعالى؟ بالأمس قلت لكم كلما ازداد الإنسان قربا إلى الله كلما شعر بتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. قد تقول بعض النساء هذه قلة من الفتيات يفعلن هذا، لا ليست قلة، في كل أسبوع أسبوعين تأتيني فئات جماعات يشكين هذا الأمر. وأنا لا أكتبكم أنني عالجت سرا وأبلغت وأخبرت بلغت ليست هنالك فائدة لهذا الكلام إطلاقا. نعم، ماذا نتائج ذلك على مستوى التربية؟ دعنا الآن من حكمة ابن عطاء الله، ما هي النتائج الخطيرة التي تقع من جراء ذلك؟ عندما تقول هذه المدربة أو المدرسة أو المرشدة هذا الكلام كما سمعتم الآن هكذا بجو تمثيلي وبجلال ورهبة، نعم، أنا أشم رائحة معصية بين كنا بعض الفتيات العاصيات، وأنا لا أستطيع أن أبقى في هذا الجو. ما الذي يحدث؟ هناك ثقة عمياء من هؤلاء الفتيات لهذه التي تقول هذا الكلام. كل واحدة تعود إلى نفسها فتفكر تتأمل، ما هي صلاة البارحة؟ اليوم ماذا وقعت مني؟ لعل قلت كلمة كذا وكذا، لعل نظرت نظرة، لعل شابا كلمني فكلمته، لعل أمل حصل، لعل هذا الوسواس يشغل بالها. وهذا الوسواس إذا استمر يبعث على الجنون، لأنه الآن هي تقول هذا الكلام ولا تعين، كل واحدة تتصور أنها هي التي ارتكبت المعصية. ما هي التي ارتكبتها؟ لا بد أن ارتكبت شيئا قطعا. ما في إنسان أيها الإخوة منا لم يعص الله، كلما خطأوا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون. فأنا عندما أفكر قليلا سأجد ربما 10 معاصي ربما بدرت مني خلال 24 ساعة أو أكثر أو كذا. فعندئذ هذه الفتاة تقع في حالة من الكآبة من الكرب، تجد نفسها عاصي، تجد نفسها يعني في حالة لا ترضي الله عز وجل. الشيخة التي تدربها قالت هذا الكلام، نعم، وكم رأيت فتيات أصبن بأمراض نفسية من جراء هذا الأمر، من جراء سوء التربية، سوء التربية. لاحظوا الآفات التي في هذا الأمر. أولا هذه التي تقول هذا تعبد نفسها ولا تعبد ربها من خلال هذا الأمر، لأنها تريد أن تشعر. المجموعة التي تعلمهن كشيخة لهن تريد أن تشعرهن بأنها تعلم الغيب وتعلم ما في نفوسهن وتعلم هذه الأوضاع والأمور. طيب، وهل الأمر كذلك؟ أي أنا عندما أنظر إلى هذا المشهد للشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، وهو من هو الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ العالم في عصره كله شهد بولايته وصلاحه وربانيته وقربه من الله، نعم، وكتبه تدل على ذلك، لا أقول كراماته، نعم، رؤية متشبسا بأزيال الكعبة عند الملتزم. يقول من وراءه يسمع كلامه: اللهم إن كنت لا تريد أن تغفر لي ذنوبي يوم القيامة فأسألك اللهم أن تحشرني أعمى حتى لا أخجل من الناس الذين يحسنون الظن بي. يقول هذا من حرقة قلبه، لا يقول هذا مراقيا أمام الناس، بينه وبين ربه، بينه وبين ربه يقول هذا الكلام. من هو؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني. إن كنت لا تريد أن تغفر ذنوبي يوم القيامة فاحشرني أعمى حتى لا أستحي من الناس الذين يحسنون الظن بي اليوم. كيف يحق لإنسان مهما بلغ شأنه اليوم من أمثالنا أن يرى نفسه فوق الآخرين وأن يرجع مثل هذا الكلام إلى الآخرين؟ كيف كيف؟ أنا عندما أتصور أنني فوق هؤلاء الإخوة الذين يسمعون كلامي فأنا شر منهم جميعا، أنا شر منهم جميعا، تأكدوا. وحسبكم العجب سببا من أسباب الهلاك، هذا واقع. من قال لك هذا؟ من أين لك هذا؟ أنا أعلم أن المظاهر شيء وبواطن الأمور شيء آخر. رب رجلا من هؤلاء الجالسين لو أقسم على الله لأبر قسمه، هذه حقيقة. أي المربي الحقيقي أيها الإخوة هو ذاك الذي يجلس مع مريديه أو مع تلامذته، هو يقبل أيديهم، هو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم شفعاء له. هي وظيفة أن أجلس على هذا الكرسي العالي فأتقن هذا الدرس، وظيفة، وظيفة أقامني الله عز وجل عليها لا أكثر. أما أن أزيل نفسي بموجب هذه الوظيفة في المقربين وأقول فرق ما بيني وبين هؤلاء الناس، فرق ما بين قدرتي وقدراتهم، هذا الكلام من أشد أسباب الهلاك، نعم. وهذا الذي أقوله لكم هو ما ربنا عليه كتاب الله وما ربنا عليه رسول الله وما كان عليه أصحاب رسول الله وما كان عليه السلف الصالح، وهذا ما ربنا عليه والدي رحمه الله. ونسأل الله أن لا نخرج عن هذا النهج عن هذا النهج. قلت لكم مرة إن رجلا من المسؤولين زار والدي على موعد ووالدي يستقبل، فقال له الرجل، قال لوالدي ادعو الله يا شيخي لنا نحن مقصرون. فقال له لعلك تنظر الي وانا احمل هذه السبحه وهذه اللحيه والمظهر والسجاده امامي، لعلك تظن انني اقل منك تقصيرا، انا مقصر مثلك. قال له ربما كان تقصيري اكثر من تقصيرك، ومن منا غير المقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. انا اعلم يقينا ان والدي لم يقل هذا الكلام يعني تجملا حتى يزداد تعظيما له هذا الرجل، لا، كان يقول هذا من حرقة قلبي. نعم، كان يقول هذا من حرقة قلبي. لكن انظروا اثر ذلك في التربية، انظروا نتيجة هذا النهج. قال له انا مقصر مثلك وكلنا مقصرون، وانت اذا كنت تشعر فعلا بتقصيرك في جنب الله فانا ابشرك بان الله سيجلبك اليه ولم تبقى في هذا الدين. نعم، كانت النتيجة ان قام وطلب من والدي ولدا يعطيه اياه حتى يلازمه وحتى يسير عليه وعلى من والده. انظروا الى الفرق، انظروا الى فرق ما بين من يرى نفسه عاليا يقول انا شم رائحه معصية، فيكم من عصى الله عز وجل، انا لا اجلس حيث توجد المعاصي اخرج، وبين من يقول انا جئت عاصيا واخشى ان تتاثر من معصيتي. انظروا الى الاثر الذي يتركه النهج الاول والذي يتركه النهج الثاني. لكن طبعا هذا الامر لا ينبغي ان يكون تكتيك، بل ينبغي ان يكون الانسان متفاعلا مع هذا الكلام. كثيرون هم الاخوة الذين عتبوا علي، ومنهم من عتب علي عتبا شديدا انني عندما الفت كتاب هذا والدي لم اتحدث عن شيء من كراماته. نعم، وقال قائلون نحن نعلم ان له كرامات كثيره، كيف لم تتكلم عن كراماته؟ قلت لهؤلاء الناس هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله السكندي، قلت لو ان والدي كان ممن يروج لنفسه كرامات في حياته لحدثت بها بعد وفاته، ولكنه كان اشد ما يكرهه من الناس ان يتحدثوا عن كرامة من الكرامات او ان يسألوه كرامة من الكرامات او نحو ذلك. نعم، وكان يحذره ان افعل كما يفعل بعض مريدي المشايخ واولاد المشايخ، ان اقول للناس ان والدي اليوم وقعت منه خارقة كذا وحصل منه كذا الى اخره. نعم، واذكر ان انسانا جاء زاره فقال له يا سيدي والله بلغنا ان لك كرامات عند الله ونحن نحب ان نسمع هذه الكرامات. قال نعم، كرامتي التي متعني الله بها ان الارض لا تخسف بي على الرغم من سوي، هذه اكبر كرامه متعني الله عز وجل بها. نعم، الا ترى؟ قال انا عاصي، انا مقصر، انا كذا انا كذا انا كذا انا كذا، ومع ذلك الله عز وجل لا يصف بي الارض، هذه هي كرامتي. نعم، لذلك انا ادعو نفسي اولا، وادعو كل المرشدين والمرشدات ثانيا، الى ان يجعلوا من هذه الحكمه شعارهم وشعارهم. نعم، تشرفك الى ما بطن فيك من العيوب خيرا من تشرفك الى ما حجب عنك من الغيوم. نعم، هذا حال من يتشوف، فكيف بحال من يدعي ان الحجب ارتفعت عنه؟ هذا اسوأ. نعم، ادعو نفسي وادعو هؤلاء لك. نعم، واما اذا جاء من يقول اما انا فقد امضيت فترة تدريبية طويلة وانتهيت بعد هذه الفترة التدريبية الطويلة الى انني قد شفيت من هذه الامراض، فانا لا اعاني لا من عجب ولا من كبر ولا من حب المال ولا من حب الدنيا ولا ولا الى اخره. اذا قال لك قائل هذا الكلام فاعلم ان كلامه هذا دليل على توحيده. لا تزكوا انفسكم، الم يقل الله هذا؟ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من تزكى. انا عندما اقول لك انا اعلمكم عن نفسي، انا لست ممن يعني يعاني من حسد، لا لا لا، ولست ممن يعجب بذاته، ولست ممن يعاني من كبر. انا ادعوكم الى ان تبجلوني بسبب هذا الكلام الذي اقول، وهذا الذي اقوله دليلا على انني اعاني من حسد واعاني من حب الذات واعاني من الشهرة. نعم، وما الى ذلك. شيء اخر، بعض الاخوة يعتبون علي لانني اذهب في يعني محاربة موضوع التقليل اليد، مذهب قد يعني أمارس بعض العنف وبعض الشد مع بعض الأخوة فيعتبوا علي. أنا في الواقع معذور، أنا في عصر أصبحت مظاهر التبجيل والتفخيم وما إلى ذلك تجارة أيها الأخوة. ثم أنا نفسي بشر من البشر أنا، وهذا الأمر مسكر، فإذا استسلمت لهذا الأمر واستسلمت واستسلمت أنا الآخر سأذهب بنفسي وسأظن أنني فعلا ممن يستحق تقبيل اليد وما إلى ذلك. لا لا، أنا لا أطمئن على نفسي بشكل من الأشكال. لذلك